حبيبتي تعرف أصول الاتيكيت، حبيبتي تعرف أصول الاتيكيت، ودربة فعل من مدرستها للبيت، فالصبح مشغولة مع طلبتها، وفي الليل تسمع لي قصيدة وكم بيت، وترد داخل قافية في القصيدة، يعني إلهي ليت قالت معي إيه، وأنا يا ليت إني معش لو دقيقة ما غير أشوف إيش بس، وتقول يا ليت هيفا اندلعها في حكاها حياة، ويتروح وإذا جات قالت أنا جيت لب، وأنا اللي جيتها قلب شاعر في الشعر قد له منبر ذايع، قصيتت للعهد فيها ولا نيب ناسي عندب لهم في جيب أبوها يب الفيت، وطنوخ تمهمها قول هامل تبغى ترحبي اليوم إني الفيت، وتحلف علي قدام أجيها على أنها بتحجز، فلنتر كنت ننتل لي سويت، وإن قلت لا قالت حرام وتراني بزعل، وأنا عي وعيت وعيت، لكنها قالت إذا ما توافق روح اعتبرني عم وصلك، صديت نياف المعتوق واسمن دقيقة تكتب على وجيه الجميلات ديليت، وأنا من اللهفة صبورة ونحاوي، وكبدي لها عامن على نارة كبريت، يسوقني قلبي عليها وعود أخاف من قولة تماديت، واخطيت كثر الوصل ما صاحبتها السلامة، وجدي عليها كل مصبحت ومسيت، والبعد كثرة ما يسر الخواطر، ويفتتك بود المحبين تفتيت، إلى لمحت وصوفها في خيالي وأنا على جال العشاء ما تعشيت، يضيق بالدمام وقوم ساري والقاه مظلم كم ما به ولا ليت، وإذا لمحت عيونها في طريقي أفهق شماغي فوق راسي وغنيت، بيتنا على المنكوس ولا الهجيني وتهللي لبيات بيتنا ورا بيت، الصبر تاليه فرج، والحقيقة إني على كثر الصبر ما تقاويت، جيت شعماوي قلب الراس صامل ما هو بينفع قول ليتها، ويا ليت ضايق ومتعومس وهوجس ومخنوق، أربع بها في غيبتش قد تحليت الوصل، زود في العمر بين الأحباب، والبيت يرد في الصدور التناهي، والبيت يرد في الصدور التناهي.